قد اشتمل. أبحرت في آياته ونهلت من كلماته، فهو الشفاء لمن شكى من نفسه وحياته. هذا كتاب أنزل وعلى محمد أرسل، أحكامه وضاءت نحو المشارف والعلا. هذا يقيني والأمل، نور البصيرة والعمل، آي الكتاب هدايتي وعلى البديع قد اشتمل. إعجازه وبيانه وعلى الفصيح لسانه، أرأيت من يأتي به؟ إن الزمان زمانه. عيناي منه تبصرت، وجوارحي قد اهتدت، ومشاعري جياشة إذا قرأت استسلما. صدري تفتح وانشرح، ورأى السعادة والفرح، هذا هو النور الهدى يهدي الطريق لمن سرح. صدري تفتح وانشرح، ورأى السعادة والفرح، هذا هو النور الهدى يهدي الطريق.